الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فإن للسان آفات كثيرة، منها آفة النميمة وهي نقل الكلام لأجل الإفساد، أي نقل الكلام الغير لأجل الإفساد، وله صورتان. الصورة الأولى أن يكون بين اثنين عداوة فينقل الكلام هذا لهذا وينقل الكلام هذا لهذا لأجل الإفساد بين أو لأجل زيادة هذه يعني الخصومة التي بينهم. والحالة الثانية أن لا يكون بينهم خصومة، لكن هو الذي سعى وأراد أن يكون بينهم خصومة فينقل الكلام هذا لهذا كلام سيء لهذا كلام حتى يعني يجعل بينهم خصومة. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل، فقد جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة بن اليمان رضى عنه: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية قال: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. نعم.